لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب البر والصلة والآداب عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قالوا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. صلة الرحم من جملة معاني البر، كما هو يعني الباب أو الكتاب، كتاب البر والصلة والآداب. فصلة الرحم من جملة ذلك. وكما قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى: لا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وأن قطيعتها كبيرة. يعني لا يختلف العلماء أن صلة الرحم واجبة في الجملة، يعني يختلفون ربما في صور يعني هذه الصلة ويعني جعل هذه الصلة، لكن في الجملة هم متفقون على أنها واجبة وأن قطيعة الرحم كبيرة. والصلة في ذلك درجات، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. لكن ما هو المقصود بصلة الرحم؟ ما هو المقصود بصلة الرحم؟ المقصود بصلة الرحم القرابة والنسب الذي تجمعه رحم واحدة. قرابة ونسب تجمعهم رحم واحدة، كل من تجمع أو يجمعهم رحم واحد، ثم تفرع بعد ذلك عن هذا الرحم هذه الفروع مهما تشعبت، فكل هؤلاء يقال لهم أرحام، وبينهم صلة رحم، وبينهم صلة رحم. وهذه الصلة واجبة، هذه الصلة واجبة، وقطعها حرام وكبيرة من الكبائر. ولذلك جاء في مسألة يعني صلة الأرحام أحاديث كثيرة تحث عليها، وجاء في التحذير من قطع كذلك الرحم أيضا أحاديث كثيرة يعني ترهب من ذلك، وأحاديث الباب تدل كذلك عليه. فأما الأحاديث في الباب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. هذا مقام العائد من القطيعة، يعني المعتصم الملتجئ. هذا مقام المعتصم بك، الملتجئ إليك يا رب. الرحم تتكلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فهي تتكلم هنا في هذا الحديث. وهنا العلماء يتكلمون هل هذا الكلام يعني صادر عن يعني جسم وحس وكذا ونحو ذلك، وإلا فالرحم هذا معنى معنوي، هذا معنى معنوي، أو صلة الرحم هذا معنى معنوي. ولذلك القاضي رحمه الله تعالى يقول الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني، يعني معنى معنوي ليست بجسم، ويعني هذا معنى معنوي. طيب ما هو المقصود بأنها هنا تتكلم؟ فالمعنى المقصود هنا يقول فيكون ذكر قيامها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في ذلك. يعني العرب يعني من عادتهم أن يضربوا الأمثال للأشياء كأنها تتكلم، أشياء معنوية كأنها صارت أجساما تتكلم. ولذلك يعني يقول إن هذا المقصود هو ضرب المثال، أن الرحم كأنها تكلمت وتتكلم وتقول هذا الكلام. والحقيقة إنه أيضا ما الذي يمنع من أن الله عز وجل يجعل لها ما يشاء سبحانه وتعالى من تصوير لها فتتكلم؟ وإلا فقراءة السورتين البقرة وآل عمران هذا شأن شيء معنوي، القراءة شيء معنوي ليس شيئا فيه له جسم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة تظلان عن صاحبهما، يعني اللي كان بيقرأهم دايما. وهذا كما يقول العلماء يتحول عمله هذا إلى شيء محسوس، وإن كان هو عمل معنوي يتحول إلى شيء محسوس، فالله قادر سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك شيئا محسوسا. وأيضا كذلك يحتمل ما ذكره القاضي من أن هذا من باب ضرب المثال وحسن الاستعارة كما هو يعني عادة العرب في استعمال ذلك. والمراد من هذا تعظيم شأن الرحم وفضيلة واصلها، هذا هو المراد من هذا، أن الله عز وجل يعظم من شأنها، أن الله عز وجل يخاطبها ويجعلها تتكلم ويكلمها سبحانه وتعالى. قالت هذا مقام العائذ من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يعني هذا هو الجزاء، أنني سأصل من يصلك وسأقطع من يقطعك. ونسأل الله العفو والعافية. وهذا يعني يدل على أن من يصل الرحم الله عز وجل يصله، ومن يقطع الرحم الله عز وجل يقطعه. ولذلك صلة الرحم بر يحبه الله سبحانه وتعالى فيصل من يصل الرحم، وقطيعة الرحم عقوق وشر وذنب وإثم، الله عز وجل يقطع من يقطعها. قالت بلى. قال فذاك لك، الله عز وجل جعل لها ذلك، إن اللي يصل الرحم ربنا يصله، اللي يقطع الرحم ربنا يقطعه. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا شيء مشاهد في يعني الكون وعالم الناس، فإن من يقطعون أرحامهم ظلما وعدوانا آثار ذلك تظهر عليهم، الذنوب والمعاصي تكون هي يعني أخوات لهذا الذنب العظيم. وهذا فيه دليل على القطيعة بينهم وبين الله عز وجل، لما قطعوا أرحامهم كانت القطيعة بينهم وبين الله تعالى، فقست قلوبهم على أرحامهم، فقست قلوبهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وعليه، فقطعت الصلة. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. الله عز وجل يلعن من هذه صفته، الإفساد في الأرض، قطع الأرحام. فهذه الآية يؤخذ منها أن قطع الأرحام حرام وكبيرة، لأنها جاء فيها وعيد وهو اللعن، وهذا من علامات الكبيرة عند يعني أكثر أهل العلم. وعليه فقطع الرحم حرام وكبيرة، وصلة الرحم بر وصلة، والله يحب ذلك ويصل من يصل أرحامه. ثم هنا يأتي معنى آخر وهو أن صلة الرحم أيضا درجات، أن صلة الرحم درجات، كما قال يعني الإمام القاضي رحمة الله عليه، قال هي درجات بعضها أعلى من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وأدناها ترك المهاجرة. يعني صلة الرحم درجات، بمعنى أنه الصلة فيها درجات بعضها أعلى من بعض. فمن مثلا يصل رحمه، وليكن مثلا في باب السؤال، مثلا باب السؤال عنهم مثلا، فمن يسأل عنهم مثلا كل أسبوع أفضل ممن يسأل عنهم كل شهر، ومن يسأل مثلا عنهم كل يوم أفضل ممن يسأل عنهم كل أسبوع، ومن يسأل عنهم مثلا كل صلاة مثلا، ونحو ذلك. فهي درجات وأحوال، حسب أحوال الإنسان. وإلا مثلا الإنسان مع والديه مثلا، إذا كان يعيش معهما في بيت واحد، فمثلا من حسن يعني صلة الرحم وبر الوالدين أو أرحام عموما أقارب نحو ذلك، فمن حسن ذلك أنه كلما خرج ودخل يعني يطمئن على الوالدين، يطمئن على أرحامه نحو ذلك، هذه درجة عليا. وكذلك صلة الرحم درجات، إنهم هم أنفسهم هم درجات. فهنجد أن الأرحام درجات، يعني الإخوة والأخوات أقرب من أولاد مثلا، يعني الـ الـ الـ الـ الأخوال ونحو ذلك، والخالات وكذا ونحو ذلك، والقرابات ونحو ذلك. فكل هؤلاء نعم تجمعهم صلة رحم، لكنهم يعني هم درجات في بعضهم البعض، بعضها أعلى من بعض. ويقول وأدناها ترك المهاجرة، أدنى درجة لي يعني صلة الرحم أن يترك المهاجرة، ما يكونش فيه يعني هجران، ما يكونش فيه هجران. وهذا راجع في الحقيقة إلى يعني القدرة والعجز، الصلة يعني نفسها راجع إلى القدرة والعجز. قد يكون الإنسان لا يستطيع صلة بعض أرحامه إلا كل شهر، كأن يكون مثلا في بلد آخر ويشق عليه السفر، أو أنه يشق عليه حتى التواصل الحديث الموجود الآن. وإلا مثلا الوسائل الاتصال الحديثة الآن، التليفون وكذا ورسائل التليفون، هذا كله يدخل في الصلة، هو درجة من الصلة، وهذا يدخل في ترك المهاجرة. لما أنا أبعث لحد من قراباتي حتى رسالة تليفونية مثلا، وأقول له السلام عليك كيف حالك وكذا ونحو ذلك، هذا نوع من ترك المهاجرة، وهي درجة من درجات الصلة. وإن كان كما تقدم أن هذه الصلة درجات بعضها أعلى من بعض. ويقول أيضا الإمام القاضي، يقول وصلتها بالكلام ولو بالسلام، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، يعني أن صلة الأرحام تكون بالكلام ولو بالسلام، يعني أنه الصلة تكون فيها درجة من الكلام، درجة من الكلام حتى ولو بمجرد السلام. طبعا في زمان القاضي رحمة الله عليه ما كانش فيه دلوقتي الوسائل العصرية الموجودة الآن، التليفونات وكذا ونحو، تليفون كلام. طيب الرسائل المكتوبة هل هي نوع من الصلة؟ نوع من الصلة، وإن كان أضعف من غيره، لكنه قد يكون هو المتاح في بعض الأوقات، قد يكون هو المتاح، كمثلا كالمحبوس وكذا الذي لا يستطيع أن يكلم أرحامه، ولا يقدر إلا على مجرد مثلا رسالة مكتوبة أو نحو ذلك، هذا نوع من الصلة. وهكذا والعكس كذلك، كالذي لهم محبوس من أرحامهم فلا يصلونه إلا بمثل ذلك، فهذا نوع من الصلة. أي نعم. إذن فأقل درجات ترك الهجر أنه يسلم على أرحامه ونحو ذلك. يقول ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. يعني صلة الرحم منها واجب ومنها مستحب. منها واجب، هذا واجب على الإنسان، يعني في بعض الأرحام ما ينفعش معاه مجرد السلام، بعض الأرحام لا يصلح معه السلام، كالأم والأب مثلا، وكالإخوة والأخوات، يعني ممكن السلام ما يكفيش، إن يكون في يعني أشياء أوجب من ذلك وأكثر من مجرد السلام. ولذلك لا يبقى واجب في هذا الوقت العمل هذا، ومستحب ممكن يبقى الزيادة على ذلك. يعني كما ضربنا المثال السابق والله أعلم، إن واحد مثلا كلما دخل مثلا يعني سلم على أبويه ويعني وقرهما ونحو ذلك، بخلاف مثلا واحد كل يوم يعني يسلم يسأل عليهم كل يوم، إنما كل ما دخل كل ما خرج كل ما خرج للصلاة كل ما دخل هذا قدر زائد مستحب، هذا في نوع من زيادة البر والصلة لي يعني الأرحام، والله أعلم. أما الحديث الآخر قال عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا الحديث فيه الترهيب الشديد من قطع الأرحام، وأن الله عز وجل توعد قاطع الرحم بأن لا يدخله الجنة. وهنا أيضا يعني فائدة ووقفة مهمة جدا، هل المقصود هنا، وهذه الوقفة في سؤال يعني، هل المقصود هنا أن لا يدخله الجنة مطلقا، أم أنه لا يدخله الجنة في وقت من الأوقات؟ هذا على التأويلين الشهيرين في مثل هذه الأحاديث. فهذا الحديث ونظائره فيه أو فيه فيها هذه الأحاديث يعني تأويلين شهيرين، ودائما خص الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح يذكر التأويلين دول. فأما الحمل على ظاهره أنه لا يدخل أبدا، ونفي يعني لدخوله بالكلية الجنة، فهذا في حق من يستحل ذلك، يستحل قطع الرحم، يستحل الذنب الفلاني وهكذا. لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، كل هذا له هذان التأويلان. الأول إذا كان مستحلا، يستحل قطع الأرحام، يقول قطع الأرحام ده حلال، لا ليس حرام، وهذا حلال، والذي يقول حرام هذا كلام خطأ، إذا استحله كفر وارتد وعليه فلا يدخل الجنة أبدا، كما هو الحكم في الكفار. وأما إذا كان عاصيا للوالدين مع إقراره بذلك، آسف على الأرحام يعني قاطعا للأرحام، آسف كان قاطعا للأرحام مع إقراره بأن قطيعة الرحم حرام، مع إقراره بأن قطيعة الرحم حرام، مش شرط يكون إقراره في الشخص ذاته، ممكن يكون الشخص ذاته هو عنده تأويل فاسد مثلا أو خاطئ أنه ده يستحق قطع الرحم، لكن في كل الأحوال هو يرى أن قطع الرحم حرام. فإن كان قطع رحمه ظلما وفسادا فهذا لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، مع أول الداخل يعني لا يدخل مع أول من يدخل الجنة، إنما يتأخر عن دخول الجنة زمنا بسبب معصيته هذه، قطعه لصلة الرحم. ثم قال: باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر. باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر. وهذا النهي اشتمله الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، أي لا تجعلوا بينكم البغضاء، لا تجعلوا بينكم البغضاء، فهذا حرام وهذا يسبب القطيعة بين المسلمين. ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا سبق وتقدم، أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد هو تمني زوال نعمة أخيه، لينظر إلى نعمة لأخيه أو عند أخيه ويتمنى زوال هذه النعمة. ولا تدابروا، ولا تدابروا، ولا تدابروا يعني المعاداة، يحصل عداوة وقيل لا تدابروا يعني لا تقاطعوا، ما يحصلش منكم قطيعة ومقاطعة، لا تدابروا يعني لا تقاطعوا، وذلك لأن كل واحد من يعني المتدابرين يعطي يعني ظهره للآخر، يعطي ظهره للآخر، وعليه فإنه يكون بذلك قد تدابر، يكون بذلك قد تدابر. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا وتعاشروا بمعاملة الإخوة في المودة والخير والتعاون على الخير ونحو ذلك. كونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا بما يتعامل به الإخوة من المحبة ويعني المودة والخير والتعاون عليه ونحو ذلك. قال ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهذا يأتي في الباب الذي بعده. إذن جملة يعني الحديث النهي عن هذه الصفات أن توجد في المسلمين تباغض، التحاسد، التدابر، أي نعم. والحقيقة الحديث يعني في جملته فيه إشارة، في جملته فيه إشارة إلى النهي عن كل الأسباب المؤدية إلى هذه الأمور. فإذا قال لا تباغضوا، لا تحسدوا، لا تدابروا، يبقى إذن فيه إشارة إلى الامتناع أو عدم جواز يعني أن يفعل الإنسان الأسباب المؤدية إلى هذه الأعمال التي تؤدي إلى هذه الأعمال. أيها. ثم قال باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. وهجر المسلم لأخيه المسلم أصله حرام، أصله حرام، لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه، هذا هو الأصل. أما الاستثناء هو أن يكون هذا الهجر لسبب شرعي، لسبب شرعي. أما إن كان الهجر لسبب شرعي فإنه لا ينبغي أن يزيد على ثلاثة أيام إلا إذا ترجحت المصلحة، أو ثلاث ليال إلا إذا ترجحت المصلحة. طيب الهجر لسبب شرعي، طيب ماشي، يبقى كده يجوز الهجر. طيب الهجر فوق ثلاث لا يجوز إلا إذا ترجحت المصلحة في الزيادة على هذه المدة. يعني الأصل أن المسلم يهجر، إذا هجر أخاه هجره لسبب شرعي، أما ثم إذا هجره لسبب شرعي لا يزيد عن ثلاث ليال. طيب متى يجوز الزيادة؟ إذا كانت المصلحة تترجح في الزيادة، إنه الزيادة هي التي تجلب مصلحة. أما إن كانت الزيادة ستجلب مفسدة فإنه لا يجوز الزيادة عليها، لا يجوز الزيادة عليها. أو أن يعني هذا الهجر لم يأتي بثمرة البتة، بثمرة البتة، ويظن أنه حتى وإن لم ينصلح لكنه لا يزال على ما هو عليه من منكر أو فساد أو بدعة أو نحو ذلك. هنا يشرع في فقه الهجر أو الزجر بالهجر، يشرع الزيادة أو تشرع الزيادة. فقد يعني هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون هجروا بعض أصحابه أكثر من ثلاث ليال. فمثلا الهجرة المشهورة جدا للثلاثة الذين خلفوا، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أكثر من شهر. وكذلك هجرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عروة بن الزبير ما يقرب من عام، وذلك لما يعني آذاها، وإن كان لا يقصد لكنه آذاها فهجرته ونحو ذلك. فإن كانت كان الهجر لمصلحة جاز الزيادة، لكن الأصل أنه لا تجوز الزيادة فوق ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكثير من الناس للأسف يعكس الأمر، يظن أن الأفضل ألا يبدأ هو بالسلام، لا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية مترجحة كما سبق. لو كان في مصلحة شرعية مترجحة بالهجر خلاص يبقى يجوز له أن يترك سلامه ويترك مبادئته بالسلام عند ذلك، كأن يكون من أهل البدع أو ارتكب منكرا، هذا المنكر تسبب في فساد كبير أو نحو ذلك، كما مثلا في موقف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من الثلاثة الذين خلفوا، لأن دول لو ما اتخذش معهم موقف وهجروا ونحو ذلك الناس هتعمل كده كلها وهتجتري على ذلك. كذلك هجر عائشة لعروة، هذا كان لأجل أنه قال أنها عندها سفه وإنها يحجر عليها فهجرته. أظن عبد الله بن الزبير تقريبا، مش كده عبد الله بن الزبير إنه قال لأحجرن عليها فهجرته نحو سنة أو ما يقرب من ذلك. لماذا؟ لأنه يعني في قوله ذلك فإن هذا يؤثر عليها كأم المؤمنين ويجرئ السفهاء عليها كأم المؤمنين وهكذا، ولذلك يعني هجرته هذا الهجر الطويل. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله. فيه يعني دليل لمذهب الشافعي ومالك وبعض العلماء أن السلام يقطع الهجرة، خلاص طالما قال له السلام عليكم خلاص كده انقطعت الإيش؟ الهجرة. ويرفع الإثم فيها ويزيله، يعني اللي بدأ بالسلام ده خلاص مش هيبقى آثم. ليه؟ لأنه بدأه بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه مش هيبقى عليه إثم إن لو التاني فضل مصر. اللي بدأ بالسلام ده خلاص رفع عن نفسه الإثم ويعني قطع الهجرة بينه وبين أخيه. نعم. ثم قال: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، هذا كله ورد في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا تحذير ونهي عن الظن. فهذا الحديث فيه النهي عن الظن في عمومه، وإن كانت الآية قيدت ذلك، وإن كانت الآية قيدت ذلك، يعني ليس كل الظن أو مطلق الظن، إنما الظن منه ما هو يعني كذب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو يعني لا يدخل في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لكن ما الظن المقصود هنا؟ ما هو الظن المقصود هنا؟ فالظن المقصود هنا هو يعني إن الإنسان يعني يظن بغيره، يتهم غيره ويتخونه ويتخون أقاربه وأهله وإخوانه والناس من حوله، يتخونهم يظن بهم الإيش السوء، ويعني يتهمهم في يعني ظنهم. فهذا الظن يعني نهى الله عز وجل عنه، إن الإنسان يتخون الناس ويظن بهم السوء دائما ونحو ذلك. لكن هذا ليس في كل الأحوال، ليس في كل الأحوال، إلا الظن مثلا ببعض أهل الفساد أنهم يفعلون يسيئون، أنهم لا يأتون بخير، إنما يبغضون المؤمنين، يكيدون للمؤمنين وكذا ونحو ذلك. فهذا من الظن الذي يعني ليس هو الظن الذي قصد في هذا الحديث، قصد في هذا الحديث. أما الظن المقصود هنا إن الإنسان يسيء الظن بالبراء الذين لا تهمة عندهم فيتهمهم، لا خيانة منهم فيخونهم ونحو ذلك. ما في شيء يعني يقتدي هذا الظن السيء فيه يقوم ويسيء به الظن. ومع ذلك العلماء أيضا تكلموا، هل يأثم بهذا الظن؟ العلماء تكلموا وخلاصة الكلام أن هذا الظن يأثم به إن تكلم، هذا الظن يأثم به إن تكلم به. أما إن حدثت أو حدثته نفسه به ولم يتكلم فإنه لا يعني يأثم في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ولكن ما عملت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالظن الذي نهى الله عز وجل عنه ورسوله هو الذي فيه الإساءة بالمسلمين، إساءة الظن بالمسلمين واتهامهم وتخوينهم بلا مبرر بلا داعي بلا دليل، ولذلك يكون أكذب الحديث عند ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، بعض العلماء قالوا هي واحدة، وهذا من باب التنبيه والتأكيد على يعني ذلك. وبعضهم قال لا، التحسس شيء والتجسس شيء آخر. فقالوا التحسس هو الاستماع إلى حديث القوم، يتحسس يستمع إلى حديث القوم، والتجسس هو البحث عن عورات الغير، البحث عن عورات الغير. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين، الاستماع إلى حديث الناس يعني وهم لا يأذنون، وكذلك البحث عن عورات الناس. قال: ولا تنافسوا. ولا تنافسوا يعني لا تنافسوا على الدنيا، هذا هو المقصود، وأسبابها وحطامها، هذا هو المقصود. وليس المقصود لا تنافسوا يعني لا تنافسوا في الخير والطاعة والعبادة ونحو ذلك، بل هذا محمود. قال الله عز وجل بعدما ذكر وجوه من الطاعات، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه منافسة شريفة. أما المنافسة الممنوعة هنا، المحرمة هنا، هي المنافسة على الدنيا. ولذلك كان بعض السلف يقول: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة. وبعضهم كان يقول: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في وجهه، فألقها في وجهه. أين؟ قال: ولا تحاسدوا. وسبق وهو تمني زوال نعمة أخيه، بخلاف الغبطة. الغبطة إنه يعني ينظر إلى نعمة أخيه ويتمنى أن يكون له مثل أخيه من غير زوال نعمة أخيه، يحب أن يكون زي عنده زي أخوه، يغبط يكون هو زي أخيه، لكن لا يتمنى زواله. أما إن تمنى زوال نعمة أخيه فهذا هو الحسد والعياذ بالله. ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وسبق. ثم قال: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، يعني تحريم كل هذه الأشياء، تحريم ظلم المسلم، تحريم يعني خذل المسلم، تحريم احتقار المسلم، تحريم دم المسلم، عرض المسلم، مال المسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. وهذا كله ورد في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وسبق ولا تناجشوا. والتناجش هو انه المسلم يزيد على أخيه في الأشياء، يزيد على أخيه في الأشياء، يزايد عليه في الأشياء، فيضر بأخيه، يضر بأخيه سواء في المعاملات المالية أو غيره. فالتناجش هذا ممنوع لأنه فيه إضرار بأخيه المسلم. ولا تباغضوا ولا تدابروا، سبق. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، نهي عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه، أي بعدما استقر البيع بين أخيه وبين البائع يدخل وهو ويشتري على بيع أخيه ويبيع على بيع أخيه. يعني كمثلا أن يكون يعني أخوه قد أتم بيعة واشترى سلعة، فيأتي إلى البائع ويقول لا تعطيه السلعة، أنا أشتريها منك بأزيد مما يعني أخذها هو، فهذا بيع على بيع أخيه ونحو ذلك. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا تنبيه دائم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت كلها في هذه المعاني، أن يكون المسلمون على يعني معاني الأخوة فيما بينهم. المسلم أخو المسلم، هذه أعظم علاقة، علاقة الإسلام والإيمان أعظم من علاقة الأنساب. قال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح إنه ليس من أهلك، لولده الذي كفر، مع أنه كان ولده من النسب، ومع ذلك قال الله إنه ليس من أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان من آل البيت، وهو ليس من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فعلاقة الإسلام والإيمان أعظم علاقة. وكان سلمان رضي الله عنه يعني يقول منشدا أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم، يعني أنا أبوي الإسلام. وده أعظم، دي أعظم علاقة أنتسب إليها. المسلم أخو المسلم، سواء كان هذا المسلم أبيض أسود أحمر، في المشرق في المغرب في أي مكان، لا يظلمه ولا يخذله، لا يجوز ظلم المسلم، بل ولا يجوز ظلم الكافر، والله حتى الكافر لا يجوز ظلمه، أي نقصد الكافر يعني غير الحربي، لا يجوز ظلم الكافر غير الحربي. أما الحربي فيجوز قتله أصلا، وليس مجرد يعني إضراره، وليس أي ضرر نلحقه بالحربي يسمى ظلما أو إضرارا، لأنما هذا من باب نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ولا يخذله، لا يجوز للمسلم أن يخذل أخاه. والخذلان أو خذل المسلم يعني ترك إعانته ونصرته في محنه وشدائده، أن يتركه في المحن والشدائد، يخذله، يجي يدور عليه في وقت المحنة والشدة ما يلاقوش جنبه، ده خذل المسلم. أي نعم. ولا يحقره، ولا يحقره يعني لا يستصغره ويستقله، يستصغره ويستقله يعني يزدريه ويستقل به. فده لا يجوز، حرام، لا يجوز للمسلم أنه ينظر إلى أخيه نظرة احتقار ونحو ذلك. قال التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، والمقصود بالصدر القلب، والمقصود بالصدر القلب، ويشير إلى صدره 3 مرات التقوى هاهنا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا تنبيه على أن الأعمال الظاهرة، يعني مهما كان المسلم يأتي من أعمال ظاهرة، صلاة وزكاة وصيام وحج وكذا من أعمال ظاهرة، إن لم تكن هذه الأعمال يوافقها عمل القلب فلا قيمة لها، فلا قيمة لها. التقوى هاهنا، ما في القلب هو الذي به يؤجر الإنسان على عمله الظاهر، أما العمل الظاهر الخالي من عمل القلب فلا أجر عليه، بل هذا من أحوال المنافقين والعياذ بالله. قال يشير بصدره إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر، يعني كفاه شرا ما ناله بسبب ذلك، إنه بسبب تحقيره أخيه المسلم هذا ناله شر عظيم، كفاية عليه هذا الشر. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه مكونات المسلم، الدم والمال والعرض. فالدم يشمل أعضاء المسلم الظاهرة كلها، لا يجوز أن يعتدي عليها لأنها تسبب سيلان دم، فدم المسلم حرام، وأعظم ذلك قتل المسلم. وماله، ماله كل ما يتعلق بالمسلم من ملكية، فهو يسمى مالا له. وعرضه، كل ما يؤذيه في عرضه، في أهله، في عياله، في نسائه، نحو ذلك، كل ذلك حرام. يعني المقصود أي له حرمة، له حرمة، وأن هذه الحرمة لا يجوز للمسلم أن يعتدي عليها. ثم قال باب النهي عن الشحناء والتهاجر، وهذا نرجو إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.